نرد لكم الكرة على من أزال الدولة الأولى. اثنين، وأمددناكم بأموال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال. انتوا شايفين كيف لما قامت إسرائيل جالها مدد أموال ولا ما جالهاش؟ والمدد هذا من شاعرين انه من الخارج ولا لا؟ طيب شو رايكم عبر 30 سنة كانت امريكا مش كدولة وناس بتقدم لإسرائيل كل سنة اكثر من 53 مليار، كل سنة اكثر عبر 30 سنة اكثر من 53 مليار في السنة. هذا اللي بيقولوا عنه ال3 مليارات اللي الدولة بتعلن عليهم في الميزانية، هذا موضوع تاني. في 50 كمان. والدول الغربية جت في قضية ايش؟ الدعم المادي وانشاء شركات. على فكرة كيف اقامت اسرائيل اصلا؟ شركات متعددة الجنسيات من دول مختلفة بدها تدعم المدد المادي كان واضح في قيامها. امددناكم باموال. ثلاث، بنين. البنين شو بتشعركم، ذكور ولا اناث؟ لانه ما قالش اولاد، اموال واولاد، مع انه كلمة اولاد راكبة مع اموال اكتر. وامددناكم باموال واولاد، ولكن الولد شو بكون؟ ذكر وانثى. هون منمدكم بالبنين، والبنين بشعركم انهم يعني شباب، مش هيك؟ شباب مشان شو؟ لانه من اجل اقامة الدولة بدهم مقاتلين. ولذلك كنا زمان ذكرنا ما يلي في كتاب اسمه ضحايا المحرقة يتهمون، هو مش كبير يعني كتيب، ضحايا المحرقة يتهمون. مين اللي كاتبه؟ اللي كاتبه حاخامات يهود. ضحايا المحرقة يتهمون، المحرقة اللي حرقها اليهود من قبل هتلر، يتهمون مين؟ العنوان يعني، يتهمون مين؟ يتهمون الوكالة اليهودية. الحاخامات بيقولوا ان الوكالة اليهودية كانت متآمرة على اليهود. ضحايا المحرقة، محرقة هتلر، يتهمون مين؟ الوكالة اليهودية. ايش قصتها؟ من ضمن ما ذكروا فيها في كتاب ضحايا المحرقة يتهمون، قال انه حكومة هتلر استعدت انها تطلق سراح 30,000 يهودي مقابل ان تدفع الوكالة اليهودية 50,000 دولار. طبعا تستغربوش في ذاك الوقت 50,000 دولار يعني بكتب 500 دينار هون في هون تبني دار في ذاك الوقت، مش هيك؟ 500 دينار تبني دار هون في فلسطين. 50,000 دولار برضو مش بسيطة في حينه، مش هيك؟ اضرب اليوم بكم؟ ممكن تضرب ب100 اليوم، اضرب ب50، اضرب ب100، اللي هو اليوم شو بقولوا؟ بقولوا رفضت الوكالة اليهودية تدفع 50,000 دولار مقابل العفو على 30,000 يهودي، بيطلع كل يهودي بكم؟ دولار ونص. اضرب ب10 مش قضية، اضرب ب100، اليهودي بدولار ونص رفضت الوكالة اليهودية. ليش؟ قال لانه معظمهم نساء وشيوخ واطفال لا يصلحون للهجرة الى فلسطين، ناقصنا احنا اعباء. واعدموا في المحرقة 30,000 يهودي لانه لانه الوكالة اليهودية مش مستعدة، صاحبة الملايين مش مستعدة تدفع 50,000 دولار من اجل انقاذ نساء واولاد. وشو اصلا هذول مش لازم يهاجروا، عندهم مش لازم يهاجروا، هذول اصلا بيعملوا عبء لانهم هم بدهم بس الذكور. ولذلك فعلا كان معظم اللي كانوا يجوا في الهجرات حتى لما بتيجي شابات معهم كله المقصود في مين؟ البنين اللي بدهم يقيموا الدولة. يرد لكم الكرة على من أزال الدولة الأولى. تمد بالمال، وهذا واضح تماما، المال تفاصيل بتعرفوه، بنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير اللي هم الناس اللي بينفروا للحرب. لاحظوا ما قالش سبحانه وتعالى جعلناكم أكثر عددا أكثر عددا، لا، لأن العرب كانوا عددهم أكثر، العرب كعرب عددهم أكثر، وإنما نفير. إيش يعني نفير؟ اللي بينفروا في أرض المعركة للقتال. شو رأيكم مع أن العرب كانوا أكثر إلا أنه دائما في المعارك اليهود كانوا أكثر، إلى درجة لما العرب وصلوا في عدد الجنود الدول كلها من 20 إلى 25 ألف مقاتل كانوا اليهود 67 ألف مقاتل. لما العرب حشدوا أكثر شيء اللي هو قديش؟ من 20 إلى 25 ألف مقاتل، قصدي مش مقاتل يعني، المهم كان اليهود 67 ألف، مع انه العرب. لذلك التركيز، لاحظوا، وجعلناكم اكثر نفير. اكثر نفير من مين؟ واحد من اثنين، يا اما اكثر نفير من المرة الاولى، انتم بنجعلكم اكثر نفير من المرة الاولى، جيوشكم يعني اكثر من المرة الاولى لان الجيوش الاولى ما قدرتش، او اكثر نفير من اعدائكم وجعلناكم اكثر نفيرا.